ذكر أو أنثى وهو

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لما وجهه واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء تستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وأحضرت الأنفس الشح

السماوات وما في الأرض

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

إذا قاموا Mm-hmm.